يجي لك النوم كأن النوم ردع ذاتي مش بشيتك، ردع ذاتي يقول لك انت لم تعد صالحا للحركة، اتخمد ونام مع انت الصالح للحركة، اتخمد ونام مع انت الصالح لايه للحركة. ولذلك لما انت تحاول تجيب النوم متجيش، انما هو يجيبك من اعتى شغل مش كده، والسكر يغلبه الايه النوم بتاع الزمانة. اه يبقى النوم جوا من اياته منامكم بالليل، انما شوف الاحتياط ومن اياته منامكم بالليل. صحيح هو النوم بالليل لانه هذا السكن والراحة، انما طيب اللي عايزين يحرصوك ويقوموا باعمال للي حيبقى في النهار بيشتغل، يشتغلوا امتى؟ يشتغلوا بالليل، يبقى لازم يناموا الصباح. يشوف الاحتياط ومن اياته منامكم بالليل والنهار، عشان الغفر وعشان اللي بيعمل لك العيش بالليل وعشان اللي حيبقى كل دول عايزين يشوف الاحتياط. فالنور ده ردع ذاتي، يعني انت لم تعد صالحا للايه؟ للحركة. وبعد ذلك اللي انت طلبته مش ممكن يجي، ولذلك يقول لك ضيف ان طلبته اعنتك وان طلبك اراحك، ساعه هو ما يطلبك. ولذلك لما يجي النوم يغلبك يغلبك تنام على حرص من غير مش عارف ايه. يقول لك ولذلك يقول لك المثل العربي فراش المتعب وطيب، فراش المتعب ما فيش احسن منه، ان شاء الله يكون نايم على حصى، وطعام الجائع هنيئ، اي طعام ياكل يبقى حلو. كذلك اي فراش والواحد تعبان ينام. ومن اياته من المخلوق هو الذي خلق ليله، وبعدين ربنا ادانا العلم جعل الليل ليل عشان ايه؟ تبتغوا من فضله، والليل النهار، والليل عشان ايه؟ سكن. يبقى موزع الايه؟ المسألة دي من الرحمة ولا بقى؟ طيب والشمس والقمر. الشمس اللي هي الكوكب اياه ده اللي هو اوضح شيء بنشوفه، وان كان في حاجات تانية كتير زي ما قلنا، انما هو ده الواضح ليه. كل في فلك يسبحون، كل. طب وضرب الليل والنهار؟ قال لك ما وجعلنا الليل والنهار كلهم ليل ورا بعض، ورا بعض كده مش كده ولا لا؟ خلف يعني ورا بعض. والشمس والقمر برضو ايه كلمه يصبحون بقى دي من ادق التعابير في الاداء الحركي، ماخوذه من سبحة السمك في الميه. شوف الميه والمونيتا والسمك بيسبح فيها ليه؟ قال لان قطع المسافات له وسيلتين، الوسيلة الانسيابية والوسيلة القفزية. قفزية يعني ينط كده، الانسيابية يمشي كده. انت قلنا زمان لما الواحد يبص لساعة عنده ساعة الحائط، يبص لها كده يقوم يشوف العقرب بتاع الثواني عمال ايه بيجري، وعقرب الدقايق اقل منه كده ولا لا؟ طيب لما تشوف يبص العقرب الدقايق تجده مش مستمر للحركة الزمنية، يطلع ويقف على ما الترس يضرب العقرب ويتحرك، مش ماشي كده كده كده. لا ما بتاخدوش بالكم منها ولا ايه؟ بص بص العقرب الدقايق كده تعمل ايه؟ تلتفت تلاقي العقرب ماشي وبعدين وقف. يبقى ده اسمها حركة قفزية، يعني مرت على الحركة فترة سكون. الحركة الانسيابية ما يمرش على الحركة فترة ايه؟ سكون. يبقى كل جزئية في الزمن فيه جزئية من الايه؟ من الحركة. ايه دي سبحة السمك، سبحة الايه؟ يعني السمك لما يمشي يشمش شوية وبعدين يشمش. ولذلك ايه؟ يسموها ايه؟ السابحات سبحة، اللي بتسمح كده. الافلاك بقى مش ماشية كده وتقف شوية وتمشي وتقف شوية وتمشي، لا ماشيه كده. كل جزئيه لا تتجزأ من الزمن فيها جزئيه لا تتجزأ من الحركه. ولذلك مد الظل، الم تر الى ربك كيف مد الظل؟ هل الظل لما تشوفه كده يقف شويه وينطق شويه، ولا ما انتش عارف ازاي مشي؟ طب نمو ابنك، النمو بتاع الولد، لو ان واحد جه بص لابنه الرضيع كده وهو بص له، قاعد يبص له كده لا يخبر في عينيه ابدا، انما من غاب عنه شهر

إذن كلنا فتنة البعض. امسك متقابلات كده وشوفوا ازاي يبقوا فتنة البعض. واحد غني الفقير ابتلاء له والغني ابتلاء للفقير. يعني ده ابتلاء لده وده ابتلاء لده. ازاي بقى؟ قال لك واحد غني الفقير يبقى بلاء له. ليه؟ ليه؟ يشوف بقى هيعطف عليه يساعده يديله مش عارف ايه، ان ما عملش كده يبقى الفقير سقطه في الامتحان. طب والغني يبقى بقى العشق ازاي بقى؟ والفقير ابتلاء الغني. قال لك الفقير لما يبص له على عنده نعمه كده وغني يحسد عليه يحسده، ولا يقول ما شاء الله كان. يبقى الغني ابتلاء للفقير والفقير ابتلاء للغني. طيب طب والصحيح والمريض، هات المتقابلات زي الصحيح ابتلاء للايه؟ للمريض. يا ترى المريض كده اللي بيبقى تعبان وعمال مش عارف ياكل ولا يشرب ولا يقعد، وبعدين يشوف واحد صحيح ناس وحسده كده، يعني نفسه تتغير كده على ربنا اللي عامل فيه كده. طيب يحقد على اللي عنده صحه ده ولا ما يحقدش؟ ولا يقول يا ربنا الدنيا عافيتك وربنا يا ابني ما يوليك اللي انا شايفه مثلا. وبالتالي انت جعلت صحتك في خدمه المريض ده ولا ما جعلتهاش؟ يبقى كل واحد منا فتنه لمين؟ للاخر. نعم. ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون. لانه يا تجد الفتنه دي يا نجاح يفوز. وان كان نجاح يبقى عايز ايه؟ مكافاه. وان كان فوز يبقى عايز عقوبه. مين اللي يعملها بقى؟ المرجع الى الله. واذا راك الذين كفروا، كلام لرسول الله عن واقع حصل له مع الكفار. واذا راك الذين كفروا ان يتخذونك الا هزوا. ساعة ما بنشوف ان دي مرة ان تجي شرطية بعد فعل، ان حصل كذا حصل كذا، ان جئت اكرمتك يبقى دي ان شرطية، ومرة تجي ان للنفس. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ايه؟ ما هن ايه؟ ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم. يعني ما امهاتهم ايه؟ الا اللائي. وتبقى ان بمعنى ايه؟ بمعنى النفس. هنا بقى وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. يعني إيه؟ ما يتخذونك إلا ساعة ما يشوفوا يهزأوا إيه؟ يهزأوا منك. إيه وجه الهزوة يعملوا إيه؟ أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ هو ده اللي بيجيب سيرة آلهتكم ويسب فيها ويقول ده بطلة ومش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي. هو ده قال يعني مستقلين إن ده يعمل إيه؟ يقول أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ يذكرهم بايه؟ قال لك ده هو الذكر ايه بقى؟ قال لك الذكر كما يكون بالخير. يقول فلان كنا في حفل بالامس وصديقك فلان ذكرك. يبقى ذكرك بفين؟ وكنا فلان عند ذنب الامس والعدو والوجه اللي بيحقد عليك ذكرك بالامس. يبقى بشر ولا لا؟ يبقى الذكر كما يكون بخير كما يكون بايه؟ يكون بالشر. هنا بقى من الكفار يبقى ذكر ايه شكله؟ فهذا الذي يذكر الهتكم يعني يذكرهم بخير ولا بشر بقى؟ يبقى لازم يذكرهم بالشر. طب وكان بيقول عليكم ايه بقى؟ انتم هو بيقول انتم تعبدوا الصنم الحجر اللي لا ينفع ولا يضر، اللي من الهوى ميله على الارض كده زي بتعجلوه قال بيعجل الله الاله بتاعه، ولا وقع كده على اللي بتاعته انكسرت قال يجيب مسمار ويقعد ايه يمسمر في في في, في الاله علشان يقعد بقى يقول لهم قالوا لا يضر ولا ينفع. طيب ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم وطعيبوا ضدكم. طيب انتم بتستعجبوا يعني احلى من الرسول اللي بيسب الالهه الباطله؟ طب انتم بتسبوا الاله الحق. ايه الحكايه بتاعتكم دي؟ ايه الكلام اللي مالوش دعوه لكم؟ شوف هذا الذي هو ده اللي انت تقولها برضه بقى هو ده اللي عمل الشيء الفلاني تبقى متولاه الناس يهزأوا يعني طب ده يعمل دي ازاي؟ هذا الذي يذكر آلهتكم اي بشر وهم بذكر الرحمن هم كافرون. بقى لما نسد الباب تزعلوا منه وانتم بتسبوا الحق؟ هذه برضه مقياس من مقاييس الله. هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. كررها ما قالش وهم بذكر الرحمن كافرون، ايه؟ قال هم بذكر الرحمن ايه؟ هم كافرون.

الوقت الذي لا يكفون عن وجوههم النار ما يقدروش يكفوا عن وجوههم ولا عن ظهورهم هم ما يقدروش يكفوا لا يمكن واحد تاني يجي يشدهم كده من عند العذاب ويبعدهم قال لك ولا هم ايه ينصروا ما انا بمصرف ولا انتم بمصرفين طب فين الجواب بقى لو يعلم عايز جواب لو يعلم الذين كفروا حين الوقت الذي لا يكفون فيه عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا يجدون مصيرا يكف هذا عنه لو يعلموا بإذنه عليك الإذن لكفوا عما يؤديهم إلى ذلك لو يعلمون هذا يعملوا إيه إجابه لو يعلمون هذا لكفوا عما يجيب ذلك لهم بل تأتيهم بغتة البغتة هي نزول الحدث قبل توقعه في أحداث الواحد يتوقعها إنما يبغته يعني إيه يجعل قبل وقته بل تأتيهم بغتة تأتيهم بغتة فتبهتهم البغت الدهشة والحيرة تبهتهم يمديش كده ويحتار يعمل ايه ليه لان ما دام بغتة لما كانوا يعملوا صفورة إنذار مثلا تقوم الناس تستعد وتروح المخابي وتعمل مش عارف ايه ترمي ان مصر ما كانش في الصفاره دول المخابئ اتعملت ومش عارف ايه وبعدين ينتج الى الانابيب من غير ما تساعد يبقى البغته بتمنع العده والاستعداد وتمنع التاهب للمحافظه على الايه؟ على النفس بل تاتيهم بغته وما دام جت بغته يحصل دهشه الدهشه دي تحير ولذلك هناك يقول ايه؟ الم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه مش كده؟ أن آتاه الله الملك مش كده؟ أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم يحيي وأمير النموذج قال إيه؟ أنا أحيي وأمير لقد جلد قال له طب أمسك الحتة اللي هنلف فيها دي إن الله يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب لأنه لما يقول يحيي ويميت يقول له أنا أحيي وأمير برضه هو قال كده إزاي؟ أنا لا أقدر أقول على الرؤية اعدموه كلام صفصفة وبعدين يقول ما تعجموش يبقى هو كان حيموت كان حيموت ما موتش لا موته وحيد اللي هحكم عليه بانه يموت ما موتوش يبقى انما هندخل في جبل عتيم يعني قال له طب شد ايه ان الله ياتي بالشمس من الايه؟ ياتي بها من المغرب حاجه سهله اهي فبهت الذي كفر بهت يعني ايه؟ اندهش وايه؟ وتحير بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون أن يمهلون ويؤخرون مش عملناها هبت عليهم كده وبعدين نقول لهم هنبقى نجيلكم تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك ما هو الأول إيه وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا قال له مسألة خذها برضه كده رياض قال لك رياض ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سحروا منهم ما كانوا به يستهزئون اللي كانوا بيستهزئوا وقع لمين مش ويصنعوا الكل وكلما مر عليه ملأ من قومه ايه سحروا منه هو يقول ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما ايه تسخرون خلوها بس قدام شويه ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق اي فحل بالذين سخروا منهم ما كانوا به ايه يستهزئون الحق وما في صورة ايه اللهم صل على سيدنا رسول الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين اجرموا ايه كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فجأة شوف المبالغه البزاله مش مثلا يهزأوا ويسيبوا في حاله وخلاص ويسكت لا يروح بيته بقى مبسوط يقول له أما لي قابلت الواد اللي عمل صونة اللي دهوه أساءت تهزيئ المبسوط اللي بيحكيه وإذا إيه إيه انقلبوا فكيين مبسوطين اللي عمل كده يبشروهم يعني وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين يقول ربنا يطمن لي فاليوم الحاق أي حاق فاليوم الذين آمنوا قال سود الكفار ما كانوا يعملون. عرفنا نجزيهم نقول له يا رب قوي عرفت قوي. نعم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق أي حل ونزل بقسوة بالذين سخروا أي استهزأوا منهم ما كانوا به يستهزئون. واستهزاء هؤلاء مش استهزاء أبدا ده انتهى، إنما دي استهزاء إيه أبدا. قل استهزأوا به الدنيا إذا جرهم اللي من أجلهم ربنا سين لكم الحياة. الطائعين دول اللي انتم بتسخروا منهم وتهزئوا منهم هم دول لولا اطفال الرفاق ومشايخ ركع وبهائم ترفع لصب عليكم العذاب صبا. يعني انت لما تشوف واحد سخي ان كنت تشكره على تقواه ما تهزئوش، لان هو ليل لاستبقاء حياتك انت فيه. والتقي على اقل تقيير فيه انك امنت شره، يعني بس بالجهة دي انك انت امنت انه يأذيك يسرق منك يختلف يتفصص على عرضك ما يعملش حاجة منك يكفي هذا منك. وبعدين قال ايه اخوكم تعملوا كده في رسل تستهزئوا بيه والصالحين تستهزئوا بيه وإلى آخره، وانا رب الكل وانا هم مطيعين وانا بكلاكم بالليل والنهار. شوفوا انتوا بتعملوا ايه واحنا بنعمل ايه. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، قل من يكلأكم بالليل والنهار كلاءة صادرة من مين؟ من الله الرحمن، من الرحمن اللي هو مبالغ في ايه؟ ولذلك الناس يحفظونه من امر الله. كيف الناس يقول لك بايع فامر الله ينزل هم يحفظون من الامر؟ لا، الحفظ صادر بامر الله، الحفظ صادر بايه؟ ودي من معاني مين بقى اللي بتلخبط شويه. يقول لك الحفظ مش تحفظه من الذي اراده الله به، الله يريد شأنه انت تحفظه من الذي اراده. لا، الحفظ الحفظ ذو الجليل من مين؟ من امر الله. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، ما بيكلأكوش تفوت، انما قال اللي قايله كونوا حفظة لهم، كونوا حفظة لهم، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. ومع ذلك هم ايه؟ معرضون. وليه وهي الكلاء بس؟ وليه بالليل والنهار؟ طب خلينا هو نايم عليه حفظه. ان انت كم واحد لما نام كده قام لقى ثعبان قرصه كده ومموته؟ كم واحد في الوجود؟ ما شفناش حاجه. ايه؟ ما شفناش. يبقى الكلاء بالليل وانت نايم دي ازاي تيجي؟ طب نحن بنشوف حاجه اسمها ثعابين ومش عارف ايه والى اخره. ومن العجيب ان الحاجه اللي تقرص تقرصك وانت صاحي، ولا تقرصك الا ان هممت لها بسوء، انما ما هممتش لها بسوء ولا تيجي الاخيره ولا تيجي دعوه. يقوم من نوم ناس يلاقوا الثعبان طالع من طرق يوم، بس من خضته يمكن يجرى له حاجه، يعني بس من خضته، انما ولا عمل في حاجه ولا دعوه. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. وبس مش الكلاء حفظ من المعاصي، اللي منزل لكم المطر عشان ويطلع لكم النبات من الارض ومدي لكم ضوء الشمس ومدي لكم الهواء تتنفسوا. طب ما هو دي كلاء من الله بقى اللي عامل فيكم كده، تقوموا انت تستهزئوا من اللي مطيعين لامره. طب انتوا تحافظوا على الشويه دول علشان يفضل خير ربنا نازل ايه؟ نازل عليكم. قل من يكلأكم يرعاكم بالليل والنهار كلاءة صادرة من أمر الله بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ في حد لهم آلهة كده يقولون لا ما تروحوش، يعني يحشوهم عنا كده يصدوهم كده عنا؟ أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسخرون. ده الآلهة ما تستطيعش نصر نفسها، هتنصركم كده. طب خلي كده الإله الأسطرة اللي أنت بتعمله كده، وبعد ذلك يجي واحد يروح جايب عجوم كده ويروح شر. ده هو ما يقدرش يصون نفسه. فده أنتوا اللي بتروحوا تصلحوا الآلهة. وأنتوا اللي لاحقين الآلهة، أن هم العابد

وعمروها اكثر مما ايه مما عمر. وآباءكم قعدوا مده طويله ومع ذلك اخذوا اخذ عزيز ايه مختلف. وكم اهلكنا من قبلهم من قرن مكنا لهم في الارض ما لم نمكن لهم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم وانشانا من بعدهم قرنا اخرين. افلا يرون انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون؟ يعني دي مش شايفين ايه؟ ايه يعني ننقصها من اطرافها؟ برضو دي ايه من الايات اللي القوم المعنيون بعلميات القران يقول لك لما جم اكتشفوا ان الارض مش كره ده تمت الاستداره يعني مش المركز بتاعها بالنسبه لمحيطها اكتر متساوي بل هي ايه منبعده يعني من ناحيه القطب الشمالي ومن ناحيه القطب الجنوبي مبسطه شويه يعني الكره مش ايه الدايره مش تله. ساعه ما اكتشفوا الحكايه دي طلعوا بقى الجماعه اللي بيتعصبوا عشان يقولوا القران جاب الاسئله قال لك شوف اهو القران قال افلم يروا ان ناتي الارض ننقصها من ايه من اطرافها يعني من ناحيه خط الاستواء من ناحيه ايه القطبين. لكن قالوا شيء هم بقول لك عمالين بايه نفسهم يجيبوا حاجه تأيد مين القران لكن يقولوا تعالى من الايه يقول افلم يروا الا ناتي الارض ننقصها من اطرافها مش من طرفين لان من سقف هنا بس في الشمال وفي الايه وفي الجنوب انما الاطراف الباقيه لا. يبقى ده يدخل في التفسير ويخلينا نجذب القران بقى ونقول له مش عارف ايه وما دام من اطرافها يبقى النقص كده من ايه من كل حته. اولا نشوف نقص الارض اما هي ايه ام ان تعالى بقى راى دي علميه ولا بصريه؟ ما احنا قلنا ان زمان في راى إيه؟ يعني شافوها بعينيهم ولا بصريه؟ هم ما شافوش الحكايه دي ما اكتشفتش الا بعدين حتى حكيت ان المنبعجه من الناحيه من خط الاستوى ومبسطه شويه من ناحيه ما شافوهاش هم الحاجات دي ده قبل ال 2000 انتبهوا ليه؟ يبقى ما شافوهاش بصريه. طب وعلميا ما حدش قال لهم على الحكايه دي وهم مش ام علم ولا ام الثقافه ولا حاجه من دي ابدا. يبقى ايه بقى الايه التفسير ده وان كان قد وقع فيه كثير من العلماء وعلماء يعني الاقوياء احنا قلنا دي غير على ايه على الدين والقران عايزين يأيدوا القران باي ايه بقى. اما انت اللي بتقول بقى لما تنفعش تبقى تقول ايه يقول بقى دي اما علميه واما بصريه. فان كانت بصريه يقول اللي شافوا الامم السابقه ساعه ما يجي الجيل الذين ينتفعون بالفساد يحاربوا الدين ويقفوا لوب المرصاد. ليه؟ لانه جاي يقضي على سلطتهم الزمنيه ويخلي الناس كلهم ايه سواء وهم مش عايزين كده. هم عايزين ساده وايه وعبيد ومستغل ومستغلين يعني مش عايزين اليوم لما يجي الدين يعملوا ايه يهاجموه عشان يقتلوا هذا الدين. لكن يظلون كذلك ولا كل يوم يسلم الناس ويجي الى الناس ومش عارف ينقصوا شويه ولا لا؟ ارض الكفار في ايه؟ بقل وارض المسلمين ايه؟ تزيد. شوف ننقصها من ايه من اطرافها؟ ننقصها ايه؟ اما بالناس من الناس اما بالعمائم اللي تنهد ومش عارف ايه ونخربها ننزل زلزال ولا نختبئهم الارض باي مصدر يا الارض يا الناس يا ما عليها. وكل رساله حصلت فيها الحكايه دي ان بعد ما يقول النبي وعرضوه وعلاقه تبتدي ايه؟ الدعوه تنتشر. تنتشر يعني ايه؟ ناخد حته من ارض الكفار فتنقص وتزيد ارض مين؟ تزيد ارض المسلمين. طيب يجي واحد يقول لك لكن الحكايه دي الامتداد ده والنقص والزياده في ارض الايمان والنقص في ارض الكفر لم يحدث الا بعد الهجره والايه ايه؟ مكيه. يقول له برضه كونها مكيه ما تقدحش في الموضوع. ليه؟ لان بالضروره يرونها في انفسهم يرونها في الامم اللي سبقت والكتب اللي هم بيهاجموا اليهود وياهم ومش عارف ايه بتقول لهم هذه المساله وبيقولوا انكم لتمرون عليهم ايه؟ شايفين هذه كانت ارض عاد وقلنا فرعون ذي الاوتاد وثمود الذين جابوا الصخره بالباد كل دي فضلت ولا راحت للايمان؟ راحت للايمان ونقصت من اهل الكتب. يبقى ان لم يكن يرونها وتقول لي ده الايه مكيه ودي حصلت بعد الهجره يقول له شافوها في ايه؟ في الامم اللي ايه؟ اللي سبقت.

لم يسمع، وكانه لم يسمع تبقى الوزن أبطلت عن مهمتها، يبقى صم ولا مش صم؟ ولا يسمع الصم الدعاء. مش يمكن بيسمعوا الدعاء في كلام عادي، ده إذا ما ينزعون بيخوفهم من حاجة. ده كان المفروض ان انت لما تشوف واحد ماشي في طريق قول له اسمع الطريق ده في ناس بيضربوا بالنار ولا في شعاب ولا ساعدين ولا في ذئاب ولا في اسود، يكتشف فكره من الاقل لا مصلحته. طب ده اللي انزلت في الشر ما تسمعش عشان تحتاج، يبقى دليل على غباء ولا لا؟ دليل على الايه؟ الغباء. ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون. وقلنا الانذار هو ايه؟ ان تخبره بشر قبل اوانه ليستعد في ان في تلافيه. ما تجيبوش في ساعتها وتقول له يبقى مالكش لازمه، انما تقول له قبلها عشان ايه؟ إيه؟ والبشاره بيتبشروا بخير قبل اوانه عشان يعمل ايه؟ عشان برضه يستعد ويعمل له. نعم. علشان تشوف بقى انها مش طبيعه التكليف، لا ده توجيه ادراكات. ولذلك لما تيجي تكلم واحد بقى كلام مش عاجبه يعمل ايه؟ يقول لك ودني من فين؟ ها؟ ودني من عليه، يعني ولا كان ايه؟ إيه؟ ولا كأني سمعت. الله بس ما تجيش تتكلم واحد يقول له الله ده كلمك في الموضوع ده انت بتطنش كده بتطنش يا حبيبي، يعني ولا كأني بتكلم كده ومررتها كده. وفيها ناس بقى الكلام اللي على كتفهم يسمعوه، والكلام اللي ما على كتفهم ايه سمع يقول لك ايه تقول ايه اللي ما يعجبوش يقول. ولا يسمع الصم الدعاء اذا ايه؟ اذا ما هو قال له ايه؟ قال له هقول لك كلمه تكمل يحفظ السر. قال له ايه هي؟ قال له انا عايز منك 10 جنيه. قال له ولا كاني سمعت. ولئن مستهم نفحه من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين. طب اشمعنى بقى دي؟ نبهتوا فيها بقى وبقيتوا ناصحين قوي. وشوف مش عذاب ربك، مش من جالهم العذاب ربك، ان مستهم ونفحه من العذاب. مسّتهم ايه؟ نفحة. ثلاث حاجات تضعفهم. المس لمس الليل، يعني جالهم عذاب بس كده، يعني كفاء زي ما نقول عليه، احنا نقول عليه كفاكي كده مسة ادي خلق. ونفحة، كلمة نفحة، النفحة دي هي الريح الليلة اللي كانت الليل اثار الاشياء تشمها، انما ذات الاشياء ما تجيبهالكش. لما تكون في ورد في البستان وانت بعيد عنه وانت تشم ريحه ايه؟ ريحه الورد. الورد ما جاش فيه، انما ريحته هي اللي جات. اسمها ايه؟ نفحه. ريح ليله تحمل لك اسير الاشياء دون حقائقها. تفضل الحقيقه دي منها. يبقى العذاب ما جاش، ده بس ريحه العذاب. يبقى في ضعف العذاب بقى انه قال ايه؟ نفس. وبعدين نفسها يعني ما جاش نفس جرم العذاب ده بس، يعني طبعا زي ما نقول نفس النار مش عذاب النار. النار بعيدة انما حراريخ هي ايه؟ يبقى ده نفس. وده ايه في الطيب نقول ايه؟ نفس. وفي الثاني نقول ايه؟ تلفح وجوههم ايه؟ وجوههم النار. طيب وايه كمان؟ وقال في حاجة في المصادر يسموها ايه؟ المرة جلست جلسة أو جلسة. إن قلت جلسة يبقى بتقول دي هيئة الجلوس، يعني جلسة مريحة جلسة متعبة مش عارف إيه، إنما جلسة تبقى مرة واحدة. تبقى ولئن مستهم قليلا المس، ونفحت برضو قليلا لأنها مش حقيقة الشيء بل هي أسيره التكويني. ونفحة يعني حاجة مرة واحدة بس. يبقى كلنا من كم جهة؟ لمسا ونفحة وإيه؟ مرة واحدة. طب الحاجة البسيطة دي لما تنسون يجعرهم فما بالك ان مسهم العذاب بقى وعذاب ابدي، فتبقى بلوى كبيرة قوي. ولئن مستهم نفحة ايه؟ من عذاب ربك يعملوا ايه بقى؟ لا يقولون ايه؟ نطق انطق، ما كانش بيقدر ينطق كلمة الحق ابدا. والادراك بقى حساس قوي من اقل لمسة ومن نفحة ومش عارف ايه نفح وقال. يبقى الادراك كان عمل ولا لا؟ ما الادراك في الاول كان فين بقى؟ يبقى اذا هي مش طبيعه، هي مش ايه؟ طبيعه، بل هي ايه؟ توجيه ادراكات. ولئن مستهم نفحه من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين. يجيبوا الايه؟

ام قال لك ام كل واحد ميزان حتى تعدد الموازين. يمكن كل واحد ايه ميزان حتى تعدد الايه الموازين. ما هيحاسبوا كلهم مره واحده، مش بالتمثيل بالطابور ده كله في نفس واحد. ولذلك الامام علي قال بيسالوه بيقول له بقى ربنا هيحاسب الخلق دي في وقت واحد؟ يقول لهم ايه اللي هيحاسبهم في وقت واحد؟ اللي يعرفها ايه؟ طب ما هو بيرزقهم في وقت واحد. ايه يعني الحكايه دي؟ مش صعب عليك انت، صعب عليك انت، مش عليا. ونضع الموازين، والموازين القسط موازين وقسط. طب ده القسط ده المصدر. قال لك انت لما تحب تسالك تقول على راجل انه كويس قاضي كويس، تقول قاضي عادل. بس ذات منصوصات بصفة هي الايه؟ العدل. انما لما تحب تقول ايه؟ يقول لك ده معجون عادل. قاضي مش عادل، تقول قاضي عدل. قاضي ايه؟ كانه ايه؟ هو نفسه عدل. لان لما تقول عادل تبقى فيه ايه؟ منصوف وصفة. انما هو ايه نفسه؟ نعم. ولذلك من اسم الحكم الايه؟ العدل مش العادل. ونضع الموازين القسط. القسط يعني عادي. المادة بتاعت القاف والسين والطاء لها لعبة شوية في اللغة دي. في حاجة يسموها مشترك في اللغة. يعني مثلا كلمة الجو يطلق على الأبيض والأسود. العين تطلق على حاجات كتير، على العين البصرة، على عين الميت، على العين الجاسوس اللي بيتجسس على الناس، على العين اللي هي الذهب والفضة، تطلق اطلاقات كتير. فكلمة القسط تطلق اطلاقين خلاص. بس المادة صحيح هي واحدة، قاف وسين وسين وطاء. بس لما تبقى قسط ثاني زي حمل تبقى العدل، لكن القسط يبقى الظلم. الاثنين قاف وسين وايه؟ وطاء. وفعلهم واحد. قصص الاثنين، بس قصص قسطا ولا خطوطا وقسطا. ان كان قصص قسطا يبقى ايه؟ عدل. قصص قسطا او قسطا او خطوطا يبقى ايه؟ جار. ليه؟ وايه اللي خلانا نلف اللفه دي ونجيبها كده؟ قام قال لك لان الايه جاءت الماده مره تجل ومره تمدح. مره تجل ومرة ايه؟ تمدح. طب ايه؟ واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. الله. طب ده من القاف والسين والتاي. قال لك لا، بس من القاسطون من ايه؟ من القسط. الجائرون. واما القاسطون فكانوا لجهنم ايه؟ طب وبعد ان الله يحب المقسطين. طب بقى يبقى في قاسطون وفيه ايه؟ الله. مقسطين يعني عادلين حلوين. أم قال لك إيه؟ لأن المسألة عايزة مراحل. هنا القسط والقسط يجي. القسط لعدل أولا. يعني حكم أولا بالعدل. إذا حكم بالقسط خلاص من الأول. لكن أقسط كان هناك حكم بالجور فعدله إلى حكم بالعدل. يبقى في فرق بين الاثنين اهو. قسط يعني في قضيه حكمت بها من اول كده، الاول فضل ابتدائي حكم بالعدل يبقى قسط. وبعدين استأنف ام غير الحكم؟ يقول لك اقسط. اقسط الاستئناف. انما لما حكم الاولان اسمه ايه؟ قسط. يبقى عدل من اول الامر بالظلم لسه وقع، يعني يقع في الحكم. لكن لما يكون الحكم وقع بظلم ويجي بقى واحد يعدل يقول مش قسط. أقسط يعني أنجز الإزالة. أقسط يعني أزال الإيه؟ أزال الظلم وأزال الإيه؟ القسط. ومن هنا أما القاسطون فكانوا لجهنم إيه؟ والله يحب الإيه؟ المقسطين. وهناك بقى قول الحق سبحانه وتعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. طب ما أقسط أفعل وتيجي من الثلاثة من قسطة ولا من الاثنين؟ من قسطة. الاثنين الاثنين من قسط. اقسط فافعل تبديل من الثلاثي. طب اقسط اللي هي ايه؟ نقول له بقى شوف بقى ما دام قال عند الله يبقى عادل. ما دام قال عند الله يبقى ايه عارف. طيب كلمة اقصر يدل على ان ما ازلش لا ما ازل قسط لا ده النبي عليه الصلاة والسلام من اقصر هو قسط يعني ادم بس ده احسن شوية لان ده عدل محمد وهذا عدل ربه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جه القضية مش زيد كان اسمه زيد ابن محمد يقول له لا مش من الاول كده هو كان زيد ابن حارثة وبعدين لما خطفوه وباعوه فدي اشتغلته وهدفه النبي عليه الصلاة والسلام اهله عرفهم ان ابنهم المخطوف عايش في مكة عند محمد فجابوا بقى العيلة وكانوهم جايين يقابلوا مين سيدنا قالوا الولد ده اللي عندك ده اللي انتوا شايلينه على انه عبد ده حر وابننا بس خطف خطفوه وجابوه واحنا جايين ناخده بيقولوا للنبي طب النبي يقول لهم لا ما تاخدوش ابنكم قال والله احنا مخيرون ان اختاركم مع السلامة وان اختارني ما كنت يعني يا رسول الله فلما خيروه اختار سيدنا لما يختار سيدنا بقى ويسيب ابوه واهله بالله يكافئ سيدنا ازاي سيدنا محمد يكافئ واحد زي ده ساب اهله ايه ازاي ام قال بقى من الان قولوا زيد ابن محمد ما دام اختارني ربنا بده يرسل التبني ما فيش حاجة اسمها واحد يتبنى واحد يقول زيد ابن محمد عايزين نبشر العالمين ادعوهم لآبائهم يبقى سيدنا هيغير بقى ويقول زيد ابن مين ابن حارس هل عدل الله له من جور لا من عدل ايضا بس عدل الله اولى من عدل محمد ولذلك قال اقصف عند مين ولكن عندكم محمد عمل ايه العدل ما كان يعمل ايه يعني خدم نبوه يبقى هو يبقى ابنه اذا محمد مش جار والله يعني عدل الحكم قال ذلكم اقسط عند الله عند الله ادعوهم لانه بدي يرسل حكايه ايه التبني ليه عايز يبتدي لانه هيسن للزواج وللنظر وللمحارم اشياء واحد خد واحد على انه ابنه يبقى لما يكون عندي بنتي من مراته يبقى ده اخوها يعني يبقى يبص لها ويشوفها ازاي طب الام تعمل ايه لما الولد يكبر كده ويبقى شاب طب هو اتغير ماله ما يعرفش حاجه ولما يكبر كده ويبقى كويس شاب كده والجوز يعجز كده وبعدين يشوف الله الست تشوف الولد الصغير ده ولا كانت بنت الراجل يشوفها مش عارف بده يعمل المواجيه بده يعمل ايه اذا فقال ذلكم ايه اقسط عند مين عند الله الله طب هنا الايات القرانيه لما المستشرقين بقى يحبوا يقولوا ده عبس هنا في القران يوم يجدوا حاجات ظاهرها انها تتعارض فقال لك طب هو قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وفي آية تانية قال فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا يبقى نفى ايه الميزان وهمة يقول لما انت معذور لانك انت ما عندكش ملكة العرب ما بتاخدش الكلام بقى على ان الاسلوب عربي صناعة وقتها صناعة ما تنفعناش طب نشوف اللام دي بتعمل ايه ده اللام للملك والانتفاع لغة البنوك يقول لك له وعليه يبقى ليه بتديله وعليه بت ايه تاخد لها ما كتبت يبقى اللام بتعمل ايه طب هل الميزان من هؤلاء الذين قال الله في حقهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا هل بيجيلهم ولا بيجي عليهم فلا نقيم لهم انما نقيم عليهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا بل نقيم ايه مش له يبقى الوزن عليه طب ادي واحدة طيب فلا نقيم لهم هذا قال لك الاستعمالات العربية نشوفها تستعمل الكلمة دي ازاي انه كلمة الوزن ليه الوزن من يكون الوزن المادي ده او الوزن المعنوي تقول لك فلان ده لا وزن له في الرجال يبقى معناها ان ما بنروحش لمسجده ولا لذاته نروح لعمله نروح لايه؟ لعمله اللي هيروجي للزواج ولا الاعمال؟ انما هم ذاتهم لا وزن لا من اصل كم الاعيان ده كان اصله هذا اصله الكلام ده ممنوع

أغيار تزودها كنت له ما كانش في أغيار تزودي في أغيار تنقصها، لأن لما تشيلها وتحطها تتحط في قلب البتاعة وتشيلها كل لمسة شيء لشيء تنقصها ما دام بيتلمس. إن شاء الله كل لمسة خفيفة. أنت لما تيجي تشوف الأخرى بتاعة الباب تلاقي مثلا كان حواليها يبقى مصد هي في إيه؟ بكلمة. معنى كلمة يعني إيه؟ ما كل مرة تنجلي معنى تنجلي بتاخد منها حتة. فإن كنت أنت بتحافظ عليها في السنك دي عشان ما تزيدش ولا يجي عليها حاجة كده اتقلت، لا شيلها وحطيتها ومش عارف إيه وتنجلي مهما كان. فالحيطة لما بس تحط إيدك عليها بس وأنت كده تلتفت لها تغير إيه؟ تغير لونها. معنى تغير لونها يبقى إيه؟ المفتاح اللي تقعد تفتح بيه، سيب المفتاح مصدر، سيب المفتاح سنتين ثلاثة كده وبعدين تيجي يمسكه تلاقيه ايه؟ صدر. طب استعمله كل ايه؟ تلاقيه بيلمع. ليه؟ ما هو بيدخل في البتاع ويخرج، اللمس ده بياخد منه ايه؟ وان كان ضئيلا بس لتكرار المدة. طيب مين اللي هيقدر بقى يضبط الحكاية دي بقى في الجزئية؟ ما دام المعيار اللي هينزل به من الممكن ان يعتريه نقص او يعتريه ايه؟ زيادة. قال لك لا، اللي بيحكم من بقى ربنا، اللي معيانه ما يختلفش. نعم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان. نقل بقى بده يسلي الرسول بقى على الحاجات اللي قابلها والاشياء اللي عملها دي، بده يجيب له نماذج بقى من ايه؟ من الرسل اولي العزم اللي اممهم اضطهدتهم واممهم اتعبتهم، وخصوصا بقى موسى ده تعب مع ايه؟ ده تعب مش مع الكافرين دي، ده تعب مع المؤمنين دي. شوف المساله. نعم. ولقد اتينا موسى وهارون، موسى واخوه، لانهم الاثنين ايه؟ واخي هارون هو ايه؟ تديه اجري واشركه في امري وعلى امري. طيب ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان. الفرقان فيه اشتراك يعني اللي يفرق. احنا بنسمي تبارك الذي نزل الايه؟ الفرقان. ده الفرقان اسم من الاسماء ايه؟ القران. الاصل فيه فرقان يعني فارق، بس فارق قوي، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. غفر الله لفلان غفرا ولا غفرانا؟ أيوه غفران واسع شوي. قرأ قراءة بأي كتاب، إنما عشان كتاب ده نقول قرأ قرآنا، لأن ده مش كل مش أي حاجة تنقري، ده قرآن. ولقد